أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين والذين يمكرون السيئات السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. إن ذلك على الله يسير. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. هذا عذب تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أنتم القطار يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا إن الله يحب صدق الله العظيم.